الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا درس سميته أمر تكليف، ضرورة استدعاء البحث العلمي ولزوم الأمة بهذه المهمة. فهذا بحث مداره على كلمتين، منهما تنكشف معانيه وتظهر مقاصده العلمية، وهما المنهج والشريعة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: نهج، النون والهاء والجيم أصلان متباينان مختلفان. الأصل الأول النهج، الطريق. ونهج لي الأمر أوضحه، وهو مستقيم المنهاج والمنهج. الطريق أيضا، المنهج الطريق أيضا، والجمع المناهج. والأصل الآخر الانقطاع. وأتانا فلان ينهج إذا أتى مبهورا منقطع النفس. وضربت فلانا حتى أنهج، أي سقط من التعب. ومن الباب نهج الثوب، وأنهج أخلق، وأنهجه البلا أي أهلكه. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: النهج الطريق الواضح، ومنهج الطريق ومنهاجه. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومنه قولهم: نهج الثوب وأنهج بان فيه أثر البلا قدم، وقد أنهجه البلا، يعني تلف الثوب من كثرة الاستعمال وأوشك على الفناء والتلاشي كالأفكار البالية. وزاد الفيروزابادي في القاموس المحيط قال: وأوضح الطريق نهجه وسلكه، واستنهج الطريق صار نهجا، كأنهج فلان سبيل فلان، سلك مسلكه، وطريق النهرج طريق واسع. هذا بالنسبة للفظ المنهج والمنهجية. أما الشريعة فقال الفيروزابادي في القاموس المحيط: الشريعة ما شرع الله لعباده، والظاهر المستقيم من المذاهب كالشرعة. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: شرع الشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه. من ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة للماء كالترع والأنهار. واشتق من ذلك الشرعة في الدين. وقال الراغب في المفردات: شرع الشرع نهج الطريق الواسع، يقال شرعت له طريقا، والشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج، فقيل له شرع وشرع وشريعة. واستعير ذلك للطريقة الإلهية، فقال تعالى: شرعة ومنهاجة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فذلك إشارة إلى أمرين: أحدهما ما سخر الله عليه كل إنسان من طريق يتحراه مما يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلاد، وذلك المشار إليه بقوله تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الثاني ما قيد له من الدين وأمره به ليتحراه اختيارا مما تختلف فيه الشرائع وتعترضه ويعترضه النسخ. ودل عليه قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. قال ابن عباس ترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرعة ما ورد به القرآن، والمنهاج ما ورد به السنة. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين، فإشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقال والمنهاء، قال فإشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه الملل لا يصلح فيها النسخ، كمعرفة الله تعالى ونحو ذلك من نحو ما دل عليه قوله تعالى وما يكفر بالله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال بعضهم سميت الشريعة تشبيها بشريعة الماء من حيث إن من شرب فيها على الحقيقة المصدوقة روية وتطهر بهذا الدين بهذا القرآن بهذه السنن. وأعني بالري ما قال بعض الحكماء، قال كنت أشرب فلا أروى، فلما عرفت الله تعالى رويت بلا شرب. وبالتطهر ما قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس الشيطان أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قلت هذا ما كان من المعاني اللغوية، أما في الشرع فقد قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يدل على عدم التعلق بشرائع الأولين. والشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة، والشريعة في اللغة الطريق التي يتوصل بها إلى الماء. والشريعة ما شرع الله لعباده من الدين، الأمر والنهي وحدود الله سبحانه وتعالى والوعظ والقصص القرآني، كل ما كان في القرآن كما بينت في الخطبة. والمنهاج هو الطريق المستمر البين الواضح الجلي. والشريعة قيل أيضا ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستمر. وروي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما شرعة ومنهاجا، سنة وسبيلا. ومعنى الآية أنه جعل التوراة لأهلها والإنجيل لأهله والقرآن لأهله، وهذا في الشرائع والعبادات. والأصل التوحيد لا اختلاف فيه، روي معنى ذلك عن قتادة. وقال مجاهد الشرعة والمنهاج دين محمد عليه الصلاة والسلام، وقد نسخ به كل ما سواه. النسخ محو الشيء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون قبلتهم إلى بيت المقدس، فنسخت وأصبحت إلى الكعبة إلى يوم الناس هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا النسخ المحو والإزالة لحكم بغيره. فكان القرآن الكريم نسخ كل ما خالف الكتاب والسنة. كتب التوراة والإنجيل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم تكذيبها وعدم تصديقها لوجود فيها الحق مع الباطل، الحق مع الباطل. لذلك لا يجوز لمسلم أن يحرق الإنجيل ولا التوراة، لأن فيها الحق وفيها الباطل. وقد فعلها بعض الضلال ممن يزعمون أنهم يتكلمون في دين الله، وحرق الإنجيل كما أحرق المصحف وما زال يحرق إلى غد أمس أو قبل أمس. هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم، لأنه فيه الحق وفيه الباطل وقد حرف. أما القرآن فنسخ كل ما كان من الكتب السماوية، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، إنما من عند الله. ثم ختم القرآن به. وقال أهل العلم سورة الفاتحة فحزب، فيها كل ما كان في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكل كتب السماوية. عندما نشرح هذه الآية كما بين ابن القيم في إعلام في مدارك السالكين لمنازل إياك نعبد وإياك نستعين، فيها وفي الفاتحة 3 مجلدات بين ما فيها من العظمة والجلال في هذه السورة. فقال قال مجاهد: الشرعة والمنهاج دين محمد عليه السلام، وقد نسخ به كل ما سواه. ومهما يحرق القرآن ماذا يحدث؟ القرآن في قلوب المسلمين في الصغير والكبير، في كل أنحاء المعمورة، في كل قطر ومصر وبلد. من يحفظ كتاب الله بتشكيله، لو أخطأ إمام أو خطيب في آية حرف من التشكيل كسره قبل أن بعد كسره أو فتحه على العكس أو ضمه على العكس، فتحوا عليه وقالوا أخطأت. هذا أمر ولله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليس أمامهم إلا الحقد والغيظ والكره للقرآن، وهذا لا يعنينا، يعنينا ما قلته في كتاب في الخطبة، أن تتقي الله. والرحمة لها علل وشروط وأسباب وأعلام صور. القرآن تحفظه وتعمل به، حرقه داس عليه لا حرج لك. الله سبحانه وتعالى متكفل. القضية مش قضية حمية جاهلية. القضية نعم يصيبنا الأذى والهم والبلاء والفتن، ولكن هذا الذي يفعلوه يبين أنهم في غاية الغيظ وغاية الحقد للقرآن، ولن يستطيعوا. إن حرقوا كل النسخة التي موجودة في الدنمارك أو في السويد أو كذا، الله أكبر، سعودية أرض الله الحرام حفظ الله أهلها وحكامها، كل يوم ينشر المصحف في كل أنحاء المعمورة. فهذا لا ينقص من القرآن، ولكن نتغيظ بالحكمة. والتغيظ على سبيل الفعل أن تتعلم القرآن وتعلمه، كما في صحيح البخاري ومسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالقضية قضية فهم وقضية وعي، بعيدا عن التعصب الخالي من العلم، العلم الشرعي، علم شرعي. لذلك جعلت المقالة على هذا العنوان وهذا الاسم: أمر تكليف، ضرورة استدعاء البحث العلمي، ولزوم الأمة بهذه المهمة، المهمة الكبرى أن تفهم القرآن وتعلم القرآن وتعمل به وتعلمه. هذا الذي يترسخ في النشأ والصغار والكبار، فيعلمون ويوجهون الناس. هذا الرجل الذي حرق المصحف في القرآن، حرق القرآن، لو علم وكان هناك من أهل العلم الذين يبينون له عظم هذا القرآن لدعا إلى الله ونشر القرآن في كل مكان. فالقضية هنا قضية نقص في تعلم غير المسلمين هذا الدين، وعلى رأسه التعلم المنهجي القائم على الكتاب والسنة. ما الذي حدث؟ سمعته من أهل المسلمون في أهل الدنمارك، قالوا: ما حدث الذي يحدث في الدنمارك إلا مما كان يحدثه ويفعله الدواعش المجرمون والإرهابيون. عندما رأوا هؤلاء الذين يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله مجرمون يهدمون الإسلام عروة عروة، كانوا يذبحون النصارى ويذبحون المسلمين، لأنهم يكفرون المسلمين العوام الحكام والمحكومين. فعندما رأى أهل العالم هذا بدأوا يطعنوا في القرآن، وصدوا هؤلاء المجرمون الإرهابون، صدوا الناس عن الدخول في الإسلام بهذه الأفعال المشينة. أمر عظيم. خوارج كما في البخاري ومسلم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، صغار وجهل لا يعلمون. حتى أيام علي بن أبي طالب الخوارج القدامى كانوا يقتلون أبناء الصحابة. فهذا أمر لا بد من العلم، رسالة تكليف، ضرورة استدعاء البحث العلمي في كل مسألة من مسائل الشريعة. لابد أن نتعلم ونعلم. نعم. قال مجاهد: الشرعة والمنهاج دين محمد عليه السلام، وقد نسخ به كل ما سواه. ثم كانت بقية الآية في قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والمعنى أي جعل شريعتكم شريعة الإسلام واحدة فكنتم على الحق المبين. فبين الله تعالى أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وفسوق قوم، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. وفي الكلام حذف تتعلق به لام كي، أي ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليختبركم، والابتلاء هو الاختبار. وقوله تعالى: إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي بما اختلفتم فيه وتزول الشكوك عنكم. قلت: أما قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، يعني على منهاج واضح من أمر الدين يشرع بك إلى الحق. وقال ابن عباس: أي على هدى من الأمر. وقال قتادة: الشريعة الأمر والنهي والحدود والفرائض. وقال مقاتل: الشريعة البينة، لأنها طريق النجاة القائم على التبيين والكشف والتوضيح. والمعنى: ثم جعلناك على شريعة من الدين، على شريعة من الدين وهي ملة الإسلام، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم، مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه البخاري في الأدب المفرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصالح، المصالح التي مصالح المرسلة التي لا دليل لها ولكن لا تخالف الكتاب والسنة، أجمع عليها الصحابة قاطبة، وإنما خالف بينهما في الفروع حسب ما علمه سبحانه وتعالى. قال أبو بكر القاضي بن العربي المالكي: ظن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الآية دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن الله تعالى أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بشريعة. ولا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته منفردان بشريعة، وإنما الخلاف فيها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء، هل يلزم اتباعه أم لا. القصص القرآني جعله الله سبحانه وتعالى من كلام الله سبحانه وتعالى لكي تأخذ من القرآن العظة والمواعظ والعبر السابقة. لقد كان في قصصكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أولو العقول الذين يفهمون ويدركون ويعون ويتبصرون ويفقهون. فالقصص القرآني كله تثبيت لرسول الله وللأمة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قلت: والراجح في هذا الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فقال تعالى من سورة الأنعام بعد أن ذكر جملة كبيرة من الأنبياء عليهم السلام بدأها فقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إلى أن قال تعالى من سورة الأنعام: أولئك، هؤلاء الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذا أمر من الله أن يهتدي رسول الله بسنن الأنبياء والمرسلين الذين كانوا قبلهم، فبهداه مقتده. قال القرطبي: الاقتداء طلب موافقة الغير في فعله. فقيل معنى فبهداه مقتده التوحيد، والشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ما كان يحدث لبني إسرائيل لشدتهم عليهم الآثار، فنزل قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فكان ديننا دين اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وقال تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: إن هذا الدين يسر، يسر أصله اليسر. وقد احتج بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع شرائع الأنبياء فيما عدم فيه النص، وهذا هو الراجح من المسائل طبعا، كما في صحيح مسلم أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كسرت سنتها، فقال رسول الله: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: والله لا يقتص منها أبدا. فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنه من الأبرار المتقين. فأحال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله تعالى من سورة المائدة: وكتبنا عليهم، لهم بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وليس في كتاب الله تعالى نص على القصاص في السن، في السن الآية في البقرة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أما في مسألة القصاص بذكر السن ليس إلا في آية المائدة التي هي من بني إسرائيل، في السن إلا في هذه الآية، وهي خبر من شرع التوراة، ومع ذلك فحكم بها وأحال صلى الله عليه وسلم الكلام عليها. انتهى كلام القرطبي. قلت: لما كانت كلمة البحث في معناها اللغوي هي بذل الجهد والمشقة في موضوع ما من خلال التقصي والتحقيق، وذلك للوصول إلى معرفة حقيقة هذا الموضوع وهذه الفكرة وما يتعلق بها من الفوائد والآثار والمآلات والعواقب، مما يستلزم حسن التفتيش وصحة الإلمام بتفاصيل ما يطرح حتى تثمر النتائج المرجوة، وهذا يتأتى بالدراسة العلمية التخصصية في مسألة من مسائل العلوم المختلفة والمتنوعة بالتنقيب والتشريح المنهجي الذي هو بمثابة الوسائل المؤدية إلى الغاية والمطلوب، كالبحث في الأرض ليكتشف ويكتشف ما فيها من الخبايا، كهؤلاء الباحثين الذين ينقبون لخروج المعادن وخروج الذهب وما شابه، كما في المعجم الوجيز. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر في حديث المقداد، قال: أبت علينا سورة البحوث، انفروا خفافا وثقالا، يعني سورة التوبة. قالوا: سميت بها لما تضمنت من البحث عن أسرار المنافقين، وهو إثارتها والتفتيش عنها، والبحوث جمع بحث. قلت: فالآية دليل على ضرورة البحث العلمي الذي به يتوصل الباحث ويتوصل الباحث الشرعي إلى مراد الله ورسوله. القليل ممن يعرف أن سورة التوبة من أسمائها سورة البحوث، وبينت لك المعنى. فالآية دليل باسمها على أهمية البحث العلمي. وعلى ضوء ما تقدم من المعطيات السابقة من الكلمتين اللتين قام عليهما هذا البحث، المنهجية والشرعية، فإنه يترتب على ذلك منهجية البحث العلمي الشرعي في كل مسألة من مسائل الدين والشريعة، مما يثمر السداد والصواب والتوفيق للوصول إلى المراد والمقصود والغاية في صلاح الدين والدنيا. ودليل ذلك قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال القرطبي في جامعه: ومعنى للتي هي أقوم أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب. فقوله تعالى التي نعت ووصف لموصوف محذوف، يعني الطريقة إلى نص أقوى. وقال الزجاج للحال التي هي أقوى الحالات وهي توحيد الله والإيمان برسله. قلت فجعل الزجاج القوامة الكبرى والأصل الأم لصلاح الدين والدنيا هو صلاح المعتقد، ومنه تتفرع كل الفروع والأمور والشؤون. وقال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن كلاما في غاية النفاسة فقال والقيام والقوام اسم لما يقوم به الشيء يعتدل ويستقيم وينمو، أي يثبت كالعماد، الأعمدة التي ترفع عليها المنازل، كالعماد والسناد لما يعمد ويسند به، كقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي جعلها مما يمسككم. وقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي قواما لهم يقوم به معاشهم ومعادهم قائما لا ينسخ لا يتغير. وقوله تعالى دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، أي ثابتا لأمور معاشهم مقوما لأمور معادهم. وعلى هذا قوله تعالى ذلك الدين القيم. وقوله تعالى ولم يجعل له عوجا، أي معتدلا لا اختلاف فيه. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ومعناه سبيلا مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة. وقوله تعالى ذلك الدين القيمة، أي الملة القائمة العادلة المستقيمة المعتدلة، وهو اسم للأمة القائمة بالقسط المشار إليه في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقوله تعالى فيها كتب قيمة، إلى ما فيه من معاني كتب الله تعالى، فإن القرآن مجمع ثمرة كتب الله تعالى المتقدمة كلها، حيث أشار تعالى في سورة البينة بالآية التي قبلها يتلو صحفا مطهرة، أي إلى القرآن المطهر الجامع لما قبله من الكتب السماوية والخاتم لها. وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم الحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه، وذلك هو المعنى المذكور في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حافظ لها. قلت فلن تقوم للأمة قائمة حتى يصير وتصير دعائمها على أسس هذا الدين القيم على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ومن هنا أقول روى البخاري في صحيحه في كتاب الفتن باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك وشكوا إليه، فقال أنس اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث رسول الله، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فقوله اصبروا قال الحافظ في فتح الباري بشرح صحيح البخاري اصبروا، وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي اصبروا عليه، فإنه لا يأتي عليكم زمان، وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي لا يأتي عام، وبهذا اللفظ أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود نحو هذا الحديث موقوفا عليه، أي من كلام ابن مسعود قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. حديث مسلم في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وروى صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية: إلا على شرار الناس. هذا قول رسول الله، ويأخذ منه عبد الله بن مسعود، فقال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. وله عند الطبراني بسند صحيح قال: أمس خير من اليوم، واليوم خير من غد، وكذلك حتى تقوم الساعة. قوله إلا والذي بعده أشر منه بدلا من شر، وقوله حتى تلقوا ربكم، أي حتى تموتوا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث آخر: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال في شرح البخاري: هذا الخبر من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بفساد الأحوال، وذلك من علم الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي. انتهى كلام ابن بطال. قال ابن حجر: وقد استشكل في هذا الحديث إطلاق هذا الحديث مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها، ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز، وهو بعد زمان الحجاج بيسير، وقد اشتهر الخبر الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز، بل لو قيل إن الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيدا. عمر بن عبد العزيز خلافته سنتين وشهور، ففضلا عن أن يكون شرا من الزمان الذي قبله. وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب، فسئل الحسن البصري عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد من قبله، فقال: لا بد للناس من تنفيس، لا بد للناس من تفريج وتنفيس. وأجاب بعضهم أن المراد تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر الآخر، فإن العصر الأول كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء، وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا، يعني الصحابة عند وجودهم هو الخير وهو الفضل، والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده، بقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس أصحاب رسول الله، وحديث النبي مسلم النبي في صحيح مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال ابن حجر: ثم وجدت عند عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد من الحديث، وهو أولى بالاتباع. فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. لست أعني رخاء من العيش يصيبه، ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وعند ذلك يهلكون. فانظر إلى هذا الأثر الجليل، أقوله مرة أخرى: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. لست أعني رخاء من العيش يصيبه غنى، ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. ومن طريق قال: فأصابتنا سنة مجاعة، فأصابتنا سنة خصب هو السنة تقال في المجاعة، واخد بالك؟ وهنا يقصد فأصابتنا سنة خصب، يعني سنة بها خير. فقال ابن مسعود: ليس ذلك أعني، وإنما أعني ذهاب العلماء، إنما أعني ذهاب العلماء. ومن طريق الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يفتون أو يفتون برأيهم. وفي رواية قال ابن مسعود: وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها، ولكن بذهاب العلماء. ثم يحدث قوم يفتون في أمور برأيهم، أي تخالف الكتاب والسنة، فيسلمون الإسلام ويهدمونه يكسرونه. وأخرج الدارمي في مقدمة سننه بلفظ قال ابن مسعود: لا أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. قلت: وأنس رضي الله عنه في هذا الحديث عند البخاري فهم التعميم، عفوا كلام من كلام ابن حجر، قال: وأنس رضي الله عنه في هذا الحديث عند البخاري فهم التعميم، فلذلك أجاب من شكى إليه بذلك. قلت أنا: وما قاله الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفقه وأصوب وأسد وأوفق ما قيل في معنى هذا الحديث، ودليل ذلك الإجماع الذي رواه ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن الأوزاعي، عن الزهري أول من كتب سنن رسول الله بأمر من عمر بن عبد العزيز، قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وفي رواية: وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. قلت: فهذه هي المنهجية العلمية الشرعية التي بها تتوصل الأمة إلى معرفة الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والرشاد من الغي، والسنة من البدعة، من خلال التقعيد الكلي ومنظومة المقاصد الشرعية القائمة على جلب المصالح ودفع المفاسد، من خلال العلم النافع والفهم الصائب والتوفيق إلى السداد في القول والعمل، من خلال معرفة أصول الأمور وبيان الأسباب والعلل والشروط وانتفاء الموانع، وإلا لاختلط الحق بالباطل والهدى بالضلال، وهلك الحرث والنسل، وعم الفساد في البر والبحر. فالفهم، كل الفهم، هو إدراك الأسباب المؤدية للصلاح والفساد. فلما كان ذلك كذلك، علم من الدين بالضرورة أن صلاح الدين والدنيا بصلاح العلم والعلماء، وبفسادهما يفسدا. هذا هو الأصل الكلي والدعامة الأم. ومن هنا كان الكتاب والسنة والإجماع على منزلة العلم والعلماء وتأثير ذلك بمجريات كل الشؤون والأمور. لذلك بدأ الإمام البخاري في صحيحه كتاب العلم فقال: باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله عز وجل: رب زدني علما. فروى بسنده عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله يحدث حتى قضى حديثه، فقال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. ومن أعظم تضييع الأمانات كتمان الحق. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ومناسبة هذا المتن، يعني الحديث، لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة أشراط الساعة، كما في حديث البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة، ما دام العلم قائم ويدرس العلم في حلقات العلم وعلى المنابر فلن يرفع هذا العلم. فقال: ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة. وكان المصنف أي البخاري أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر، تلميحا لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قلت: رواه الخطيب البغدادي في شرح في شرف أصحاب الحديث، وأن الأصاغر هم أهل الجهل والأهواء، والأكابر العلماء الربانيون العالمون العاملون المعلمون المتبعون لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأصاغر الذين يلبسون على الناس دينهم ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ثم روى البخاري بسنده في كتاب العلم باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من حديث معاوية يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والحديث في صحيح مسلم في رواية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم والله يعطي، فالله يعطي الفقه والفهم وصلاح المعتقد لمن علم الله فيه خيرا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم روى البخاري في سنده باب فضل من علم وعلم، من حديث أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم القرآن والسنة كمثل الغيث الكثير اللي هو المطر، أصاب أرضا فكان منه نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، أرض لا يزرع فيها ولكن هي تخزن كالآبار، فشربوا وزرعوا ورعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، أرض مالحة لا يزرع فيها ولا يخزن فيها الماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فطالب العلم لن يحقق الراجح من المرجوح والحق من الباطل في أي شيء من شؤون المسائل العلمية الشرعية إلا بالمنهجية العلمية. وتحت باب كيف يقبض العلم روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إن الله لا يقبض العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لحديث النبي من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، وروى مسلم في صحيحه هذا الحديث أيضا. فكان قبض العلم عقابا شديدا أليما لا يشعر به إلا القليل ممن هداهم الله إلى مفاتيح العلوم. قلت فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة الصحيحة الصريحة في المعنى والمراد في بيان منزلة العلم والعلماء، والتي ترسخ وتؤكد علو شأن المنهجية العلمية الشرعية الكلية والمؤصلة للبيان والتبيان والكشف والوضوح والعرفان بآثار التأسيس المؤدي إلى صلاح الأحوال. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام ربيعة الرأي إمام الإمام مالك أنه بكى بكاء شديدا فقالوا له ما يبكيك؟ فقال رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به ائتمروا وما نهوهم عنه انتهوا. قلت وهذا كلام واقع صادق صحيح صريح يبين عظم مكانة ومنزلة من يتكلم في دين الله وكيف يهتدي الناس في أمره ونهيه. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. ولا بد هنا من بيان مهم، وهو أن بكاء ربيعة على عوام الناس وهم جل الخلق الذين لا يتفرغون لمراجعة مسائل الشريعة وتحقيقها وبيان الراجح منها من المرجوح، من لو سأل العالم قال آمين سأفعل بقولك، ويدخل فيه طلبة العلم المقصرون في الجهد والبحث العلمي ضعيف الفهم وقليل الوعي والإدراك وقليل النصب في التعليم والتفرغ لما لا بد منه من التحصيل العلمي. فهؤلاء من الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها من حيث أن أرادوا الإصلاح. فبكى ربيعة لذهاب العلم والعلماء وضياع عرى الإسلام وشعائره وذيوع الجهل بمسائل الدين ورفع العلم وانشغال جل الناس بقوت يومهم. وحاصل الأمر أنه لو استقامت لطلبة العلم المفاهيم الشرعية والطرق المنهجية العلمية لفضلهم الله بالفرقان بين الحق والباطل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومن هنا يتمكن طالب العلم من المنهجية الشرعية العلمية. ثم أتبع البخاري في كتابه كتاب الفتن لا يأتي عليكم لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، فنقل الحديث الذي أرجعته حتى يأتي مكانه، وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري بحديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه رضي الله عنهن لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالمعنى والله تعالى أعلم أن الله يبتلي الناس بالخير والشر كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالخير والشر كلاهما فتنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيقظوا صواحب الحجرات لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يعني لما كان قد كتب الله على الناس الفتنة بالخير والشر فلا بد أن نستعد لهذه الفتن بالأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال الصالحة، وعلى رأسها وقمتها وذروتها التعلم والتعليم. فليس الأمر في الظاهر فحسب، بل هو مضموم إلى الباطن، فرب كاس في الدنيا وهو في الآخرة عار عن الخير، عار عن العمل الصالح، عار عن صلاح القلب والصدر والفكر والمعتقد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وحديث البخاري: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولا بد من تطهير الباطن قبل التزيين بالظاهر. والحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد. فكانوا في الدنيا قد اكتسوا بالاسم والرسم، وهم أبعد الناس من ذلك من ناحية الاتصاف بهذا الاسم وهذا الرسم الفارغ العاري عن المضمون، فلم ينفعهم هذا عند الله لأنهم لم يصدقوا الله. وكأن البخاري قد أراد من هذا الحديث في صحيحه في كتاب الفتن ليدلل بذلك على أهمية العلم النافع، لا سيما وروده بعد حديث: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، وعلى ما أورده ابن حجر من آثار ابن مسعود، والتي مرجعها إلى أن ذهاب العلم والعلماء هو الأصل في خراب العباد والبلاد. فليس هنالك إلا التعلم والعلم الشرعي الذي يصلح العقول ويهذب النفوس ويمنهج القلوب على مفاهيم الكتاب والسنة بالمنهجية العلمية الشرعية. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتعين على كل طالب علم عاقل فاهم فطن حصيف مدرك واع لمراد الله ورسوله وباحث عن مقاصد الشريعة أن يرتقي بنفسه من الدونية دونية الجهل إلى المنزلة الرفيعة، ولا رفعة إلا بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله على علم وفهم وفقه وبصيرة، الذي قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فهذا أمر تكليف، ضرورة استدعاء البحث العلمي ولزوم الأمة بهذه المهمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.